إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الآية الكريمة من سورة الزمر التي سوف نتناولها بالشرح والبيان، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا الاهتداء بهدي القرآن، وأن يعلمنا ما جهلنا منه، وأن يوفقنا لإقامة حدوده مع إقامة حروفه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. يقول الله تبارك وتعالى في الآية 32 من هذه السورة المكية سورة الزمر، يقول جل في علاه: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فمن أظلم ممن كذب على الله الأولى وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. في هذه الآية يذكر الله تبارك وتعالى وتقدست أسماؤه جل وعلا نوعا آخر من قبائح أفعال الكفار وأعمالهم وادعاءاتهم الواهنة والواهمة. فقال تعالى: فمن أظلم. الفاء هنا لتفريع ما بعدها على ما قبلها، لأنه سبق الحديث عن الكفار وكيدهم وأعمالهم. قال: فمن أظلم. من هذه في قوله فمن؟ يقول النحاة أنها استفهامية، والاستفهام هنا بمعنى النفي، فيكون المعنى لا أحد أظلم ممن كذب على الله. لا أحد أظلم ممن كذب على الله. وأظلم اسم تفضيل يدل على الكمال في هذه الصفة، يعني لا يوجد أعظم ظلما، أعظم فرية. والظلم كما تعلمون هو وضع الشيء في غير موضعه اللائق به، أو بخس صاحب الحق حقه، أن تأخذ حق غيرك وتعتدي عليه، سواء كان هذا الحق لله أو كان لغيره، هذا هو الظلم. فقال الله عز وجل: فمن أظلم، يعني ليس هناك أحد ولا يوجد أحد أعظم ظلما، والظلم حرمه الله عز وجل، ممن كذب على الله. كذب على الله أي افترى عليه كذبة. يقول المفسرون: كنسبة الشريك لله عز وجل، أو ادعاء الصاحبة والولد لله تبارك وتعالى. هذا قاله كثير من المفسرين، بل هو جل كلام المفسرين، وهو في الحقيقة مثل هذا التفسير يسميه العلماء تفسير بالمثال، تفسير بالمثال، وهو تفسير مقبول لا يمكن أن يرد لأنه من التفسير. ولكن هل يكون هذا النوع من التفسير، أي التفسير بالمثال، يوفي كامل المعنى أو لا؟ التفسير بالمثال إذا كانت له دلالة من السياق تدل على أنه هو المراد يمكن أن يفسر وأن يؤخذ بالتفسير بالمثال، ولكن إذا لم تكن له دلالة من السياق أو من دليل خارج عنه فإنه فقط للتمثيل، يعني يعين على الفهم، وإلا تفسير اللفظ بالمعنى الأعم هو الأولى، وهذه قاعدة كثيرا ما نذكرها. ولهذا كان التفسير الصحيح في قوله سبحانه فمن أظلم ممن كذب على الله، يدخل فيه كل شيء، كل من افترى على الله كذبا، كنسبة الشريك لله أو ادعاء الصاحبة والولد لله تبارك وتعالى، أو أن يحرم ما لم يحرمه الله، أو أن يحل ما لم يحله، أو يوجب مثلا ما لم يوجبه الله، هذا كله من الكذب والافتراء على الله عز وجل، أو ينكر أو يعطل شيئا من صفات الله تبارك وتعالى، أو يثبت لله سبحانه وتعالى ما لم يثبته لنفسه ونحو ذلك، هذا كله يدخل في الكذب على الله، وهو من أعظم الظلم. والكذب على الله ليس كالكذب على غيره، كالكذب على البشر، وكذلك الكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس كالكذب على سائر البشر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث بلغ مبلغ التواتر كما هو معروف، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لأن الكذب على أحد من الناس المفسدة في ذلك تكون مقصورة على البعض أو على قلة وقد لا تؤثر، لكن أن يكذب الإنسان على مبلغ الرسالة وصاحب الرسالة وصاحب الشريعة، هذا يؤدي إلى تغيير الدين، يؤدي إلى تغيير الدين وطمس معالم الشريعة. فالكذب على الله عز وجل أعظم جرما. ولهذا قال العلماء أن الكذب على الله عز وجل هو من أصول المحرمات ومن كبائر الموبقات، حتى أن ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه المعروف مدارج السالكين ذكر فصلا قال فيه ولا يستحق الشخص اسم التائب حتى يتخلص منها، وهي 12 جنسا من أصول المحرمات مذكورة في كتاب الله عز وجل، وذكرها: أولها الكفر، ثم الشرك، ثم النفاق، ثم الفسوق، ثم العصيان، ثم العدوان، ثم الإثم، ثم البغي، ثم المنكر، ثم الفحشاء، ثم القول على الله بلا علم، ثم اتباع غير سبيل المؤمنين. هذه 12 جزء، هذه أصول المحرمات، كل محرم حرمه الله عز وجل يرجع إلى أحد هذه الأصول التي ذكرها ابن القيم. ومن أعظمها القول على الله بلا علم، لأنه من جنس الكذب على الله، تقول قال الله ولم يقل، أو قال الله ومراده كذا وأنت تؤول ذلك المراد، تذكر له معنى آخر غير الذي أراده الله عز وجل، كما يفعل مثلا الرافضة، أكذب الناس، أكذب الخليقة، يأتون إلى آيات في القرآن يفسرونها بما تقتضيه عقيدتهم الفاسدة وطعنهم في الصحابة، لما فسروا قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة المراد بها هنا عائشة. قبح الله ما قالوه وما كتبوه. وتفسيرهم القرآن مليء بمثل هذه الأكاذيب وهذه الأراجيف. هذا كذب على الله، كذب. حتى وإن كان يقرأ هذه الآية، حتى وإن كان يقرأ في الصلاة يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لكن يفهم ويعتقد ويدين بأن هذه البقرة هي عائشة، ومراده بذلك الذم والطعن في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كما طعنوا في صحابته كما هو معلوم. هذا من جنس الكذب على الله تبارك وتعالى. بل عد بعض العلماء أن الكذب على الله أو القول على الله يدخل فيه جميع المحرمات، جميع ما حرم الله عز وجل، حتى الشرك بالله عز وجل. واستدل بقول الله تبارك وتعالى كما في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر هنا بعض أجناس المحرمات، لكن بدأ بالأدنى والأهون وختم بماذا؟ وأن تقولوا على الله بما لا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لأن الذي يشرك بالله عز وجل ويدعي الشريك لله هذا قال على الله ما لا يعلم. الذي وقع في الفواحش أو ظلم غيره ووقع في البغي هذا كأنه استحل هذا الفعل، يعني قال على الله ما لم يقله. ولهذا الله تبارك وتعالى نفى الفلاح، والفلاح كما هو معلوم الفلاح هو الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب. الله تبارك وتعالى نفى الفلاح عمن؟ عمن كذب على الله وافترى على الله كذبا، كما قال في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال أبو نظرة أحد أئمة السلف: ما زلت أخاف آية النحل منذ نزلت لهذه الآية. ولابن القيم كتاب نفيس في هذا الموضوع سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، بيّن خطر الفتوى والكلام في دين الله عز وجل بدون علم، وبينه وبرهان يستند إليه الإنسان. ومن هنا قال العلماء بوجوب التحري في تفسير القرآن وحتى في الفتوى، لأن المفسر شاهد على أن مراد الله كذا وكذا، فإذا كان مخالفا لمراد الله سبحانه وتعالى كان كذبا على الله. ولهذا فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتحرزون من تفسير القرآن، أي لا يندفعون إلى تفسير القرآن، وقد نزل بلغتهم كما تعلمون، وشاهدوا التنزيل وعاصروا أعلم الناس في الأرض وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا يتحرزون من تفسير القرآن. ويذكرون في هذا مثالا معروفا يذكره كثير من أهل العلم، وهو أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه صديق هذه الأمة، خير هذه الأمة بعد نبيها، وبعض وكثير من أهل العلم قالوا أنه خير هذه الأمة وأعلم هذه الأمة، مع أنه لم يعش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا كم؟ سنتان وبعض الأشهر، وكان من أعلم الناس بهذه الأمة. سئل مرة عن قول الله عز وجل وفاكهة وأبا، قيل له وما الأب؟ لم يعلمه، فقال: فأي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت أنا في كتاب الله بلا علم، أو قلت في كتاب الله برأيه. فهذا ينبئ ويدل على ما كان عليه الصحابة من الدين والورع. وصار الناس الآن كما تعلمون للأسف الشديد وهو بعيد كل البعد عن الفتوى، بل لا يعرف شيئا عن أصول الفتوى، وربما يسأل عن آيات في كتاب الله وعن أحكام شرعية ويفتي برأيه، وقد يكذب على الله سبحانه وتعالى، وقد يرد خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. والنماذج في هذا تعلمونها وتسمعون عنها، وهذه القنوات عندنا للأسف الشديد إلا من رحم الله صارت تجعل لبعض هؤلاء المدعين للعلم والفتوى مجالس يزغون بها الناس ويصرفون الناس عن معرفة الحق بأهوائهم، ينصرون مذاهب ضيقة لا تمت فتواهم بصلة إلى دليل شرعي من كتاب ناطق أو سنة ماضية أو إجماع من علماء الأمة. ولهذا لابد الإنسان أن يحذر هذا الوعيد الذي جاء في هذه الآية. فمن أظلم ممن كذب على الله. الكذب تعرفون معناه، لا يحتاج إلى تعريف، الكذب ضد الصدق وهو ممقوت ومذموم وصاحبه لا يفلح، لأن الكذب هو إخبار بخلاف الواقع. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لو كان الكذب قميصا ما لبسته. والمؤمن قد يكون جبانا وقد يكون ماذا؟ نعم، يفعل كل شيء المؤمن، لكن الكذب لا يفعله. الجبن ممكن، البخل ممكن، يكون بخيلا نعم، شحيح، يفتقد الشجاعة نعم، قد لا يكون شجاعا، لكن هل يكون كذابا أو كاذبا؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن أشد الكذب هو أن يكذب الإنسان على الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال: فمن أظلم ممن كذب على الله. هذه الأولى. ثم قال: وكذب بالصدق. هذه سيئة ثانية. الأول الكذب على الله، والثاني كذب بالصدق، وهذا هو الذي يسميه العلماء بالتكذيب، أي نسب الصدق إلى الكذب وقال هذا كذاب، كتكذيب قريش مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قالوا عنه؟ قالوا إنه ساحر كذاب، كذبوا بالصدق، يعني كذبوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو كذبوا بأقواله، أو كذبوا بالقرآن. في قوله تعالى: وكذب بالصدق، بعض العلماء قالوا المراد بالصدق في هذه الآية هو الإسلام وشريعة الإسلام كما ذكره ابن جوزي في التفسير، كما ذكره ابن جوزي في التفسير. وابن الجوزي في زاد المسير قال: الصدق المراد به هنا التوحيد والقرآن. وابن عطية في المحرر الوجيز قال في تفسيره: كذب بالصدق، الصدق هنا أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الذي عليه أكثر المفسرين كقول البغاوي والطبري والقرطبي وغيرهم يفسرون الصدق في هذه الآية وكذب بالصدق بأنه القرآن. ولا شك أن القرآن صدق كما قال الشيخ ابن عثيمين، بل هو عدل، صدق وعدل، يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إذن الصدق في أخباره والعدل في أحكامه. القرآن أخباره صدق وأحكامه عدل، الصدق في أخباره والعدل في أحكامه. لكن هل يمكن أن نقول أن المراد بالصدق في هذه الآية هو القرآن ولن نتعده إلى غيره؟ سبق إن تذكرون، وهذا أعيده دائما لأنه من المفيد جدا في التفسير أن يفهم الإنسان القواعد التي يتعامل بها العلماء في التفسير. من قواعد التفسير، وهذا ذكرناه غير مرة، أن تفسير اللفظ بما هو أعم أولى من قصره على ما هو أخص، إلا إذا دل الدليل أو اقتضى السياق بأن يقصر على هذا المعنى الأخص. هذه قاعدة معروفة وكل يعبر عليها بالتعبير الذي يريده. إذا احنا عندنا قاعدة في التفسير أن كلما وجدت لفظة يفسرها بعض المفسرين لابد أن تفسر بالمعنى الأعم، أولى من أن تفسر بمعنى أخص أو أن تفسر بالمثال. اللهم إذا دل دليل أو اقتضى السياق أن يحمل ذلك اللفظ على هذا المعنى الأخص، حينئذ نقول أن المراد به في هذه الآية هو كذا وليس كذا، فلا نحمله على العموم. ولهذا هنا هل يمكن أن نقول بأن كلام المفسرين هنا الذين قالوا وكذب بالصدق أن المراد بالصدق هو القرآن؟ نقول هذا لا يلزم، فالصحيح هنا أن يكون لفظ الصدق عام فيدخل فيه كل ما نقل عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام سواء من القرآن أو من السنة. ولهذا لو أخذنا بما قاله هؤلاء العلماء في تفسير الصدق بأنه القرآن، يمكن أن يقول الإنسان أنا أصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغه للأمة من القرآن من كلام الله، لكن فيما يبلغه من السنة أو من الأحاديث فأنا لا أصدقه فيه، وهذا في الحقيقة مكذب، لأن بعض كفار قريش آمنوا بأن هذا الكلام هو ليس كلام البشر بل هو كلام الله واعترفوا بأنه كلام الله، لكن مع ذلك كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يقوله لما يقولهم أنا نذير بين يدي الساعة، أنا رسول رب العالمين، أنا جئتكم من ربي، يكذبون. ولهذا قالوا عنه أنه ساحر كذاب. إذن نقول وكذب بالصدق، المراد بالصدق هنا ماذا؟ كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء ما تعلق بالقرآن أو تعلق بالسنة. هذا أمر لابد أن يفهم في كل ألفاظ القرآن، أن تفسر على العموم إلا إذا دل الدليل أو اقتضى السياق أن تفسر بالمعنى الأخص دون الأعم. يقول الله عز وجل فمن أظلم ممن كذب على الله، هذه الأولى. والثانية كذب بالصدق، كذب بالصدق يعني كذب بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند ربه في القرآن أو في السنة في الأخبار أو في الأحكام. قال تعالى إذ جاءه، إذ هنا بمعنى حين، يعني حين جاءه يعني حين أتاه وبلغه ما بلغهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعد هذا الفعل، هذا الفعل هنا وكذب بالصدق، عد في الآية أنه من أظلم الظلم، لأنه قال ومن أظلم، يعني ليس هناك أحد أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق. لماذا عد بأنه أظلم الظلم؟ لأن هذا الخبر أو هذا الشيء المنقول للناس من النبي صلى الله عليه وسلم الأولى أن الإنسان إذا سمعه أن يتأنى وأن يتدبر وأن يعمل فكره، هل هذا كلام فيه حق فيه هدى؟ هل هذا الكلام فيه صلاح الناس في الدنيا والآخرة؟ هل هذا الكلام لا يقوله بشر؟ لكن هؤلاء سارعوا إلى التكذيب، يعني بادروا إلى التكذيب ورد هذا الخبر من غير وقفة أو إعمال رؤية، ولهذا كان أظلم الظلم. ولهذا لك أن تفرق مثلا بين رجلين، إنسان جئته بخبر فقال لك دعني يعني حتى أتثبت، ما يكذبك لأولي وهلا، ما يكذبك، يقول لك دعني أتثبت، أنا قد لا أخذ بهذا الكلام لكن أتثبت، أنا لا أكذبك حتى تقوم البينة عندي. وبين رجل جئته وذكرت له الخبر فقالك أنت كاذب لا يمكن، قل أنا شاهد، يقولك لا يمكن أنت كاذب، أي رجلين أعقل؟ الشكل الأول. لكن هؤلاء الكفار لما عرفوا، وهذا ديدانهم، الاستكبار والتكذيب ورد الحق بمجرد ما يقع في نفوسهم من أهواء، كذبوا بالصدق ولم يؤمنوا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وكذب بالصدق إذ جاءه، وقوله هنا إذا جاءه يدل على أنه شيئا قد نقل إليه، دل على أنه ليس شيئا منقولا إليه بل جاءه من هذا الشخص نفسه. لهذا كان هذا أعظم الظلم. ولهذا لابد هنا أن نفرق كما قال العلماء، هذا الكلام أو هذا الخبر عن الرسول الذي يكذب به هذا الظالم المتمرد العاتي، قال الله عز وجل كذب بالصدق إذ جاءه، يعني جاء وصل إليه، يعني يدل على أنه ليس شيئا منقولا إليه، جاء إليه عن طريق واسطة أو وسائط، جاءه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليهم القرآن ويخرج إليهم ويقول لهم يا أيها الناس قلوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهناك فرق بين أن تسمع الكلام من قائله وبين أن ينقل إليك عن طريق الواسطة أو الوسائط، فرق شاسع. وهؤلاء الله سبحانه وتعالى قال أنهم أظلم الظالمين لأنهم سمعوا هذا الكلام مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كذبوا. يعني لو جاءهم عن طريق الواسطة، نقل عن وسائط، ممكن أن يقع لهم شيء من التأني في عدم التصديق أو ربما التكذيب. ولهذا نقول صورة، مثلا لو أن إنسانا أو عالم ذكر له حديث وروي له بإسناد عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، يقول هذا العالم هذا كذب، هذا كذب بالصدق ولا لا؟ يمكن ولا يمكن؟ يمكن أن نقول أن كلامه حق، يقول هذا كذب إذا علم أن في سلسلة الإسناد من هو متهم بالكذب، عرف راجل في الإسناد كذب، والكذاب لا يثق في قوله، بل يمكن أن يقول هذا كذب، بل يجب عليه، يجب عليه أن يقول هذا كذب لأنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو جاء هذا الإسناد وسمعه بهذه السلسلة ولا يوجد راوي من رواة هذا الحديث من هو متهم بالكذب، كلهم عدول ثقات ضباط، حينئذ لابد للإنسان أن يقبل وأن يصدق. لو كذب لكان كافرا. لو أن إنسان مثلا الآن يقال له ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح في حديث متواتر أجمعت الأمة عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهو يقول لا هذا كذب، مع أنه قد يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، لكن يرد كلام الأمة وإجماع الأمة على أن هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يرده، هذا يقول العلماء يكفر لأنه كذب خبر الرسول الصادق عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين ردوا خبره ولم يقبلوا حديثه سموا بأنهم كفار، ما قبلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من آمن وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله وفيما ادعاه سموا بأهل الإيمان. إذن الخطورة الآن تكمن في ماذا؟ تكمن في أن الإنسان أحيانا قد يقع في سيئتين أو في معصيتين، الأولى الكذب على الله، أن يقول أو ينسب لله شيئا لم يقوله، والثانية أن يكذب من يقول الصدق؟ من يقول الصدق يكذبه، ولا سيما إذا كان هذا المكذب هو أصدق الناس قولا وهو النبي عليه الصلاة والسلام. الناس مهما كانت أمانتهم وكان حفظهم يمكن أن يتعرض أحدهم إلى أحيانا إلى عدم ذكر الحقيقة كما هي، تكون عنده زلة لسان أو وصف مبالغ لشيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، فيما يخبر فيه عن شريعة الله سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا لو كذبه أحد ولم يصدقه يدخل في هذا الوعي، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. في هذه الآية أو الآية بيّنت أنه لا أحد أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق، يعني كذب بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الوعيد فيه الجمع بين سيئتين، بين معصيتين، الأولى الكذب على الله، والثانية أنه كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى الكذب على الغير، والثانية الكذب على الغير الصادق، أن تكذب من هو صادق في كلامه. ابن كثير كان له تفسير جميل في قوله عز وجل لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا أحد أظلم ممن جمع بين هاتين السيئتين أو المعصيتين الكبيرتين، الكذب على الله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا للأسف الآن لا يقال أنه كان موجودا في الكفار، يوجد الآن حتى في كفار وملحدي هذا العصر، وقد يوجد حتى في بعض من ينتسب إلى الإسلام يكذب على الله، مثلا بأن يفسر كلام الله سبحانه وتعالى على غير مراده، هذا كذب على الله عز وجل. يأتي الإنسان مثلا يؤول صفات الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يثبت لنفسه يدا ويثبت لنفسه عين ويثبت لنفسه رجل ويثبت كذا، ويجرى يقول لا الله عز وجل هذا ليس معناه كذا وإنما معناه كذا، يؤوله، هذا نوع من الكذب على الله. ويوجد أيضا من يكذب خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الطوائف، صحيح البخاري أو صحيح مسلم اللذان هما أصح كتب السنة وكتب أهل الإسلام قاطبة، يقولون أن ما جاء في البخاري ومسلم هذا مجرد كذب، وهذا مجرد أخبار منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منها ولا يمكن أن تكون معتمدة. ويوجد حتى بعض من نسب إلى العلم من يرد أحاديث أجمعت الأمة على صحتها كالشمس في رابعة النهار، لا يمكن أن تكذب وأن ترد، ومع ذلك ردوا هذه الحديث وشطبوا عليه. يأتي الإنسان بعقله يقول هذا الحديث لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا يمكن؟ أنت أعلم أم النبي صلى الله عليه وسلم أعلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قاله بوحي وأنت لم تقبله بهواك وبعلمك القاصر، ويزعمون أن العقل أو الواقع لا يمكن أن يصدق هذا. ولكن أحيانا تجد بعض الناس عندهم علم، عندهم علم يعني عندهم كلام، أوتوا علم الكلام وأوتوا البيان، سحر البيان. وكثير من الناس من ينخدع بالعالم أو بالواعظ لما يكون يجيد الإلقاء وعنده فصاحة البيان، وهذا في حق ليس من العلم، بل كان المبتدعة على طول عصر الإسلام يجيدون الكلام ويحسنون البلاغ، ومع ذلك هم أجهل الناس بشريعة الله تبارك وتعالى، أجهل الناس بشريعة الله تبارك وتعالى. الإنسان لا ينبغي أن يغتر، لا ينبغي أن يغتر. يجي واحد مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، وهذا حديث رواه البخاري عن أنس بن مالك، يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، يقول هذا الحديث لا يمكن. قال لأنه لو نأخذ بهذا الحديث لقلنا بأن الدعوة الإسلامية في تقهقر، يعني في هبوط ونزول، لكن الحديث ليس على هذا الفهم. لا يأتي زمان، يعني لا يمكن أن تكون هذه الأزمنة الأخيرة من حيث الجملة أفضل من الأزمنة الأولى. هل نستطيع أن نقول اليوم حتى ولو رجعنا إلى الإسلام، جميعنا كلنا رجعنا إلى الإسلام، هل يمكن أن نطبق الإسلام كما طبقه الصحابة؟ لا، جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين هذه أفضل العهود. مهما اجتهدنا ومهما بلغنا فلن نستطيع أن نصل إلى هذا العصر، لأنهم فهموا القرآن وعملوا بالقرآن وطبقوا القرآن وعملوا بالسنة وتمسكوا بالإسلام بأصوله وفروعه وأحكامه وأدابه وعقائده. فنحن لا يمكن أن نبلغ شأوهم وأن نصل إلى مرتبتهم أبدا ولو اجتهدوا. ولهذا من فهم الحديث على هذا الذي قلته فهذا فهم سقيم. بعضهم جاء إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا إمرهم ولوا أمرهم إمرأة. قال هذا الحديث لا، لا يمكن أن نأخذ هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أهل فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى، قال لن يفلح قوم، ويجي واحد يقول لك لا، مارغاريت تاتشر حكمت بريطانيا ونجحت، وظنوا أن الفلاح هو الفلاح في الدنيا لما تكون عندك قوة اقتصادية ويكون عندك أموال، وما علموا أن الفلاح هو الفلاح الذي يكون في الدنيا ويكون الفلاح في الآخرة. هذا هو الفلاح، يجمع الأمرين، فلاح العاجل وفلاح الآجل. ولكن هل للكفار فلاح في الآخرة؟ هم في الدنيا ما عندهم فلاح، حتى فلاحهم في الدنيا هو عبارة عن مظاهر، يأكل مليح ويشرب مليح ويلبس مليح ويعيش كما تعيش الدواب. لكن هل في قرارة نفسه؟ هل عنده انشراح الصدر؟ وهل عنده طمأنينة النفس؟ ما عندهم هذه الأشياء، ما عندهم حياة، يعيشونها جحيم. فهذه مسألة عظيمة. لهذا أنا هذه الآية لما يعني نظرت فيها وجمعت مقال العلماء في تفسيرها رأيت شيء كبيرا. ابن كثير رحمه الله، حتى نرجع إلى كلامه، لما ذكر أن في هذه الآية وعيد لمن جمع بين هاتين السيئتين، الكذب على الله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيب الغير الصادق، قال ابن كثير لأنه جمع بين طرفي الباطل، كذب على الله وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا الباطل وردوا الحق. ولهذا توعدهم الله سبحانه وتعالى بوعيد شديد، قال بعد ذلك أليس في جهنم مثوى للكافرين، أليس في جهنم مثوى للكافرين. هنا يمكن أن يطرح سؤال فيقال ما دام أن الله سبحانه وتعالى هذا الوعيد أليس في جهنم مثوى للكافرين ذكره في حق من جمع بين وصفين، الوصف الأول هو الكذب على الله والوصف الثاني هو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن أن نطرح سؤال نقول إذا انفرد أحدهما، يعني وجد إنسان يكذب على الله لكن لا يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو وجد شخص يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا يكذب على الله، هل يستحق هذا الوصف بأن يكون أظلم الناس؟ لأن الله عز وجل فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق. وجد شخص فيه أحد الوصفين، هل يستحق هذا الوعيد فيكون أظلم الناس؟ ما هو الجواب؟ الجواب ما هو؟ يستحق أو لا؟ لا، لا يستحق. لا يستحق بعض الوعيد وليس كل الوعيد، يستحق بعض هذا الوصف وليس كل الوصف، لأن القاعدة أن الوصف أو الحكم المرتب على مجموع الصفات لا يثبت إلا بثبوتها. الحكم أو الوصف المرتب على مجموع الصفات لا يثبت إلا بثبوتها، ولكن مع ذلك إذا تفرق فقد يكون له نصيب من ذلك الوصف. أنا أعطي لكم أمثلة حتى تفهموا القاعدة. لو جئنا مثلا إلى قول الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعون. هذا الوعيد الذي هو الويل، الويل هي كلمة هلاك وعذاب، وبعض المفسرين قالوا أنها واد في نار جهنم. المهم، الويل هذا هل نقول أن هذا الوعيد الشامل يمكن أن يطبق على من فعل شيئا من هذه المذكورات أو من هذه الأوصاف؟ مثلا الإنسان منع المعون، لكن هو مثلا يصلي ولا يرائي، يمنع المعون، نقول له بعض الوعيد، بعض الويل وليس كل الويل. لماذا؟ لأن الويل المذكور هنا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. إذن لابد من مجموع هذه الصفات حتى يثبت هذا الوعيد. مثال آخر، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، هذه الأولى، علاش ركوا في جهنم، ركوا في سقر، قالوا لم نكن من المصلين الأولى، ولم نكن نطعم المسكين، من بعد وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. تأملتم، نظرتم، يعني هنا أربعة صفات، هذه أربع صفات في سبب دخولهم النار، لكن لو انفرد واحد منها لم يكن دخولهم النار مستحقا، لكن له نصيب من هذا الوعيد المذكور، له نصيب من هذا الوعيد المذكور. اللهم إلا إذا دل الدليل على أن أحد هذه الأسباب مستحق صاحبه أن يدخل النار. مثال ذلك، قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. بعض العلماء استدل بهذه الآية على أن تارك الصلاة في النار وأنه كافر، لأن النار مأوى الكافرين. ولما قيل لمن في النار ما سلككم في سقر، ما الذي جعلكم تدخلون جهنم، قالوا لم نكن من المصلين. هذا عندنا دليل في أدلة أخرى. يمكن أن نقول أن بعض هذه الأوصاف تكون سببا في دخول النار، لكن لو قلنا مثلا في الوصف الثاني لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، واحد إنسان لا يطعم المسكين، يصلي ولا يكذب بيوم الدين ولكن لا يطعم المسكين، هل نقول بأنه يستحق دخول النار؟ لا. ولهذا قلنا هذه الأوصاف إنما إذا كانت مجتمعة ينالها هذا الوعيد، لكن إذا لم تكن مجتمعة، كان واحدا منها وليست كاملة، فإنه ينالها شيء من هذا الوعيد إلا إذا دل الدليل. مثلا في قول عزيز وكنا نكذب بيوم الدين، اللي كذب بيوم البعث بيوم الدين مصيره النار، ولكن هذه الأمور لو اجتمعت لشك أنها من أسباب دخول النار، لم نكن نطعم مسكين ولم نكن نصلي ولكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. ولهذا هنا هل نستطيع أن نقول هنا في هذه الآية من افترى على الله الكذب ولكن لم يكذب بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ هنا نقول لا ينطبق عليه وصف الأظلمية، يعني لا يمكن أن نقول مثلا من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أظلم الناس، وإن كان هو ظالم، هو ظالم لكن ليس بأظلم، لا يكون أظلم حتى ينضم إليه الوصف الثاني، أن يكون مكذبا للرسول وأن يكون كاذبا على الله، وكذلك العكس، لو كان كاذبا على الله عز وجل ولكن لم يكن مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطبق هنا عليه وصف الأظلمية، مع أنه ظالم، نقول بأنه ظالم وأنه يستحق الوعيد، لكننا نقول بأنه أظلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما ذكر وصف الأظلمية جعله في الوصفين. فمن نعم، هذه دائما الحكم الذي ينطبق على شيء لابد أن يكون على حسب الأوصاف المذكورة. ولهذا هنا قلنا مثلا فمن أظلم، يعني وصف الأظلمية لا يكون إلا لمن جمع بين هاتين، بين الكذب على الله والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك مسألة أخرى، هذه من الأمور التي قد يريدها بعض المفسرين وهي مهمة، يعني الإنسان، أنا أذكر لكم أحيانا تكون عندي طريقة في التفسير مغايرة لما تكون في في في بعض الأيام، لأن موضوع التفسير في الحقيقة هو ليس عبارة عن نقول، إنسان ينقل ما قاله المفسرون، لأن هذه اجتهادات. ولهذا لو تنقل مثل هذه المسائل وتذكرها للناس بالأمثلة وبالقواعد يكون بعد ذلك فهمهم للتفسير أكثر مما هو معروف الآن في كتب المفسرين. لأن كان بعض المفسرين أو بعض الوعاظ لما يشرحون يأتي مثلا إلى آية يقول المراد بهذه الآية قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، يحشر يجمع طائفة من الأقوال 10 أو 15 قول، ثم يترك السائل ما لا يفهم شيئا، ما هي الأقوال التي يأخذها، كيف يتعامل مع هذه الأقوال؟ إذا لابد أن تعطي له ماذا؟ القاعدة التي يتوصل بها إلى أخذ هذه الأقوال أو ردها جميعا أو قبول بعضها وطرح الآخر. وهذا هو العلم الذي يمكن أن يتمكن فيه الإنسان. لو قال قائل مثلا هذه الآية تدل على أن من اتصف بهذين الوصفين هو أظلم الناس، كيف يجمع مثلا بين هذه الآية فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق مع الآيات الأخرى التي جاءت في نفس الوصف بالأظلمية، مثلا كقول الله سبحانه وتعالى فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أو بين مثلا هذه الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. هذا إشكال قضية، ولا لا؟ آية تقول ليس هناك أحد أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق، وآية أخرى تقول لا، الأظلم من منع مساجد الله أن يذكر بها اسمه، وحديث آخر يقول ليس هناك أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله، يعني يضاهي الله عز وجل في خلقه، الذين يرسمون التماثيل وينحتون الصور هذا يضاهئون خلق الله عز وجل، عذابهم شديد، ولهذا المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة. ولهذا الإنسان ينبغي أن يتخلى عن الصور ما أمكن، يعني صور ذات الأرواح ما أمكن إلا إذا دعت الحاجة ودعت الضرورة إلى وجودها، وإلى الأصل فيها التحريم لهذه الأحاديث. أشد الناس عذابا المصورون يوم القيامة، والله عز وجل يقول لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، لأنهم كانوا يضاهئون خلق الله عز وجل. كيف التوفيق بين هذه النصوص؟ العلماء ذكروا أجوبة لذلك، منها قالوا كل هذه النصوص تشترك في وصف الأظلمية في هذا الوصف، ولا مانع من هذا الاشتراك، يعني أنهم إذا اشتركوا في هذا الوصف لا يكون هناك مانع من أن يطلق هذا الوصف على هذا وعلى هذا وعلى هذا، لا مانع. مثلا لو تقول مثلا فلان هذا أحسن الناس أدبا، يجيك فلان آخر تجده من حيث الأدب والخلق أيضا في القمة وفي مستوى، يقول لك ماذا تقول عن هذا؟ تقول هذا أحسن الناس أدبا، ما قلت في هذا تقوله في هذا، ولكن هذا لا يقتضي التسوية، لأنهم قد يكونوا في نفس المرتبة لكن قد يكون هذا أفضل من هذا، لأن التسوية من كل الوجوه، الاشتراك من كل الوجوه هذا أمر عزيز، ولكن قد يكون في وصف معين، وإن وقع شيء من ماذا؟ من الفرق والبون في الوصف. هذا جواب أجاب به العلماء. هناك جواب آخر ذكره العلماء، قالوا هنا يمكن أن يقال أن الأظلمية باعتبار جنس هذا الذنب. مثال ذلك، لو قلنا من أشد الناس ظلما في الكذب على الغير، من أشد الناس ظلما في الكذب على الغيب؟ ماذا نقول؟ نقول الذي يكذب على الله، لأن الإنسان قد يكذب على الله ويكذب على الحاكم ويكذب على والديه ويكذب على الناس، لكن من هو أشد الناس كذبا على الغيب؟ من كذب على الله. لو قلنا مثلا من أشد الناس كذبا، من أشد الناس تكذيبا للغير، نقول الذي يكذب الرسول، لأن الرسول صادق فيما أخبر به. أما أن يكذب الإنسان غيره هذا يمكن، يمكن أن تكذب غيرك، إنسان عندك ليس بثقة قد تكذبه، أو يمكن أن يكون ثقة لكن تكذبه، لكن تكذيبك إياه ليس كتكذيبك للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يحتمل أن لا يكون كلامه وخبره مطابقا للواقع، بخلاف ماذا؟ بخلاف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لما قال الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، يعني حين جاءه مباشرة دون أن تكون هناك وسائط، ماذا قال الله عز وجل؟ قال أليس الله، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ هذا توعد لهم، توعدهم الله سبحانه وتعالى بوعيد فيه احتقاره، قال أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ أليس هذا استفهام؟ وهذا الاستفهام يقول العلماء أنه استفهام للتقرير، والغالب أن الهمزة إذا دخلت على ما يفيد النفي أن تكون للتقرير. الهمزة قوله عز وجل أليس الله، ليس هذا يفيد النفي، قال مثلا ليس الرجل موجود، نفيت شيء، نفيت شيء، ما هو؟ وجود الرجل. الهمزة إذا دخلت على ما يفيد النفي ماذا تكون؟ تفيد التقرير. وجوابها بالإثبات كيف يكون؟ يكون بنعم أم لا، يكون بنعم أو ببلى، يكون ببلى، لأنك لو أجبت بنعم لكان ذلك نفيا. أعطيكم مثال، لو قال مثلا رجل لإنسان يخاطبه قال ألم يقم محمد؟ فقال الذي خاطبه أو المخاطب قال نعم، يكون نفيا بمعنى أن محمد لم يقم، لكن لو قال له ألم يقم محمد فقال الآخر بلى بمعنى أن محمد قد قام. إذن الهمزة، إذا همزة الاستفهام إذا دخلت على ما يفيد النفي ماذا تفيد؟ تفيد التقرير. وهذا له نظائر في القرآن كثيرة، مثلا كقول الله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك، الهمزة دخلت على ما يفيد النفي، فيكون المعنى ما يكون المعنى؟ يكون يعني قد شرحنا لك صدرك، إذن فيه تقرير. كقول الله أليس الله بأعلم بالشاكرين، يعني الله عز وجل أعلم. ولهذا إذا كان همزة الاستفهام دخلت على ما يفيد النفي فإن هذا الاستفهام يفيد التقرير، والجواب ينبغي أن يكون ببلى. لو كان نعم لأفاد العكس. ولهذا يروى عن عبد الله بن عباس في قول الله عز وجل ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال لو قالوا نعم لكفروا، يعني لا يكون المعنى وشنو؟ يكون نفي، يعني لست بربنا بإلهنا. ألست بربكم؟ قالوا بلى. انظر القرآن، قالوا بلى، ما قالش قالوا نعم، لو قالوا نعم يعني لست أنت ربنا وإلهنا. المهم أن الله سبحانه وتعالى هنا قال أليس الله، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ جهنم والعياذ بالله، جهنم هي دار العذاب، مأوى الكافرين يوم القيامة ومثواهم. جهنم هذه قيل أنها من الأسماء المعربة، أصلها فارسي، يقال لها جهنام أو يقال لها كهنام، لأنه يوجد بعض الأسماء غير العربية في القرآن، لكن لا نقول بأنها أعجمية محضة، بل لما نطقها العرب نطقوها بما يعهدونه من كلام العرب فصارت كأنها عربية، لكن الأصل أنها غير عربية، أعجمية، كأسماء الأنبياء نوح، نوح يقولوا له كذا، داود دافيد مثلا جاكوب يعقوب مثلا، لكن لما نطقت صار استعماله كان عربي، يقال داود لكن هم يقولون دافيد، لأن هذه أسماء ليست عربية، هذه أسماء أعجمية. بل حتى الأنبياء ليس منهم من العرب إلا أربعة، كأن أربعة أنبياء من العرب والآخرين كلهم ليسوا بعرب. من هم الأنبياء العرب؟ نعم كأن هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذا أربعة العرب والآخرين قاموا مش عرب، كلهم ليسوا من العرب. وإسماعيل ليس من العرب، هو من العرب العاربة المستعربة وليس من العرب العاربة. المهم بعضهم قال أن جهنم اسم أعجمي عرب، وبعضهم قال لا، جهنم أصلها عربي، اللفظ أصلها عربي مأخوذة من الجهمة وهي الظلمة، لأن النار لما كان قعرها بعيدا صارت سوداء مظلمة، فجهنم أسماؤها كثيرة في القرآن، سماها الله عز وجل بجهنم، وسماها بالنار، وسماها بالحطمة، وسماها بسقر زيد، وسماها لظى، وسماها السعير زيد، ها زمهرير زيد، الهاوية، الحطمة قيلت هذه. المهم أن جهنم سماها الله سبحانه وتعالى بأسماء كثيرة. قال أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ المثوى مشتق من ثوى بالمكان إذا أقام فيه، ولهذا قالوا المثوى هو موضع الإقامة، أو نقول هو المأوى أو المسكن أو المقام أو المنزل، كلها بمعاني واحدة. المفسرون كل واحد منهم يعبر بما يراه موصلا إلى المقصود. أليس في جهنم مثوى، يعني النار جعلها الله عز وجل دار إقامة، موضع إقامة لكل من كفر بالله سبحانه وتعالى، مثوى للكافرين، فهي المثوى وهي المثوى الأخير للكفار. وهنا كلمة أود التنبيه إليها، بعض الناس يستعمل في بعض العبارات، يقول لما يدفن الإنسان ويوضع في قبره يقولون، وهذه لغة الجرائد للأسف الشديد، لغة الجرائد اللي لابد الإنسان يتخلص منها، يتعلم اللغة من الأصول، من أهل اللغة، من المتقنين لها. أما يتعلم الإنسان اللغة من الجرائد يذهبون به إلى الهاوية، لا يصبح عنده لسان عربي. بعض العامة وبعض الناس قد يقولها عن قصد، إذا شيع الإنسان ووضع في قبره يقول الإنسان ذهب إلى مثواه الأخير، وإن كان بعض الناس قد لا يلقي بالا لما يقول ويؤمن بالبعث، لكن لما هذا التعبير صار هو الغالب صار الناس يقولون والله هذا قد شيع إلى مثواه الأخير. والحقيقة أن القبر ليس هو المثوى الأخير، المثوى الأخير إما الجنة إما النار، لأن من يقول أن القبر المثوى الأخير هذا يعني أنه لا يؤمن بالبعث، هذا منكر للبعث، يعني لو نؤاخذه على لفظه لاتهمناه. ولكن مع ذلك يوجد بعض الناس من يقوله عن قصد وبعضهم قد لا يقوله عن قصد، ولهذا لابد أن نصحح. إذا سمعت إنسان يقول لما يدفن ويوضع الميت في قبره نقول لا تقل مثواه الأخير، مثواه الأخير إما الجنة وإما النار، بدليل أن الله عز وجل قال أليس في جهنم مثوى للكافرين. وقوله سبحانه وتعالى هنا أليس في جهنم مثوى للكافرين، هنا فائدة ذكر الشيخ ابن عثيمين حتى نكون مظهرين لعلم هذا الرجل، هذا الجبل في العلم، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الفقيه الأصولي المفسر الكبير، ذكر فائدة يعني ما ذكرها جل المفسرين في قوله هنا سبحانه. وإن كان أشار إليها الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان في بعض تفسيره لبعض الآيات، لكن شيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكرها بتفصيل. لما قال الله سبحانه وتعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بصدق قال أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ لم يسبق ذكر الكافرين هنا، ومع ذلك قال الله عز وجل أليس في جهنم مثوى للكافرين، لأن مقتضى السياق ماذا يقول؟ يقول فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق أليس في جهنم مثوى له، ولكن قال مثوى للكافرين. هذا يسميه العلماء، وهذه مسألة في علوم القرآن قد يأتي الكلام عليها، هذا يسمى إظهار في مكان الإضمار. يعني أحيانا في القرآن الله سبحانه وتعالى بدل أن يظهر اللفظ يضمره، وبدل أن يضمره يظهره. هنا السياق يقتضي أن يقول أليس في جهنم مثوى له، يعني للذي كذب على الله وكذب بالصدق، لكن قال أليس في جهنم مثوى للكافرين. إذن هنا أظهر لفظا ولم يضمره، مثوى له لم يقل مثوى له، وإنما قال مثوى للكافرين. والعلماء قالوا أن الإظهار في موضع الإظهار في موضع الإضمار له فوائد، من هذه الفوائد فائدة العموم له ولغيره من الكافرين. لأنه عش قلنا فائدة العموم، لأنه لو قال فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق أليس في جهنم مثوى له، يفهم الناس بأن جهنم هي مأوى ومنزل لمن كذب على الله وكذب بالصدق، يعني كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان كافرا، كان بعض الناس قد لا يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن عنده إلحاد، ما يسمع بهذه السنة، لكن كفره جاء من جهة أخرى، ألا يستحق أن يكون في جهنم؟ يستحق، لأن أسباب دخول النار أشياء كثيرة، الكذب على الله والكذب على الرسول وإنكار البعث وأشياء كثيرة، وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله وإلى غير ذلك من الأشياء. فلما قال أليس في جهنم مثوى للكافرين، هنا أظهر في موضع الإظهار ليفيد العموم، أي أن كل من كفر بالله وكان من الكافرين، والكفر ضد الإيمان، فإن جهنم مثوى. ولهذا انظروا القرآن ترى أن ألفاظه ومعانيه دائما تكون عامة، لا تكون خاصة بشيء واحد، لأنه لو قال بأن جهنم هي مثوى من كذب على الله وكذب بالرسول ممكن أن يأتي كافر يقول لك لا، ما الذي يدل على أني أكون في النار بأشياء أخرى؟ نقول أن الله عز وجل قال كل من يحقق من لم يحقق الإيمان وكفر بالله فإن نار جهنم مثواه ومأواه. هذا الأمر الأول، إفادة العلوم، إفادة العموم. الفائدة الثانية يعني جعل الإظهار بدل موضع الإضمار تسجيل الوصف على هؤلاء بأنهم كفار، أي إثبات أن هؤلاء كفار. يعني لو لم يقول الله سبحانه وتعالى أليس في جهنم مثوى للكافرين، كيف نحكم على من كذب على الله بأنه كافر؟ ما عندنا. وإن يمكن أن يؤخذ الدليل من أدلة أخرى، لكن في هذه الآية لما قال الله عز وجل أليس في جهنم مثوى للكافرين، أثبتنا بأن كل من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم رد خبره ولو حديث واحد. إنسان يعمل بالسنة كان ويجي يقول لك كان واحد حديث أجمع العلماء على صحته، يقول لك هذا أنا لا أصدق به، لا أصدق أرده من غير تأويل هكذا عنادا وتعمدا، نقول بأنه كافر، ما ينفعه كافر لأنه رد خبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا اللفظ المذكور هنا أليس في جهنم مثوى للكافرين يدل على تسجيل وصف من كذب على الله أو كذب على الرسول بأنه كافر أو بأنهم كفار. والأمر الآخر الثالث هو إفادة التعليل. إفادة التعليل يعني لو قال أليس في جهنم مثوى له لم نستفد ما هي العلة في كونه في نار جهنم، ولهذا قال أليس في جهنم مثوى للكافرين. إذن هذه آية عظيمة ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ما يكون خلاف هذا، فقال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وهذه الآية الكريمة العظيمة أيضا فيها من الفوائد وفيها من الأحكام والمواعظ ما نجعله إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأخبر الإخوان أن الغد يوم الاثنين يعني أكون غائبا عن الدرس، عن حلقة العصر في العقيدة، وقد نرجئها إلى وقت آخر. أما يوم الثلاثاء فإن شاء الله نكون حاضرين في موعد الدرس بحول الله تبارك وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.